ونذر الظالمين فيها جثيا وقد اقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون فاسمعوا الآن قبل أن يحق عليكم الوعد والحق اسمعوا قبل أن يحق فيكم قول الله لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير اسمع وقل حال الله سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا أنقذنا من النار وحرها ومن الشيطان وشركه وشركه هيا إلى الله سبحانه ما أجله نرى أن كان يرفع بقوة الماسونية الآن لا يرفع فقط هكذا لا يستطيع أن يكون بتلك القوة فتعالوا إلى الله وهذا دلالة خير بإذن الله وإشارة خير في الطريق بإذن الله جل في علاه نريد الآن أن يرفع الإيمان بإذن الله تعالى في هذه الجلسة يرفع الإيمان بإذن المولى الكريم سبحانه جل في علاه فالنواصل قال الله تعالى ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق وبرزت الجحيم للغاوين